السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في شرحنا لأحكام التكفير والكلام في شأن الحكم بغير ما أنزل الله إلى تفصيل الكلام على هذه المسألة الشائكة التي أصبحت معركة بين كثير من الدعاء وطلبة العلم، ونريد أن نبين فيها حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ عن إنسان كائنا من كان، وإنما العلماء ينقلون لنا حكم الله تبارك وتعالى في هذه القضايا الهامة العقائدية. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يستدل لهم، كل عالم من العلماء يستدل له لا يستدل به، هذا أصل من الأصول التي ينبغي لطلبة العلم من أهل السنة والجماعة أن يعضوا عليه بالنواجذ. كل عالم يستدل له لا يستدل به. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن ذكرنا أقوال أهل العلم في تفسير آيات سورة المائدة، وبعد ذلك وصلنا إلى الكلام والنقل عن أئمة هذا العصر، ونحب أن نبين أننا لا ننقل أقوال كل من تكلم في هذه القضية من أهل زماننا، وإنما لا يعنينا إلا قول الراسخين في العلم، يعني لأن الأمر لو أردنا أن ننقل أقوال طلبة العلم وأقوال الشادين في طلب العلم فإن الزمان لن يتسع لذكر أقوال هؤلاء، ولن نستفيد من نقلهم شيئا، بل إن هذا ينقل عن ذاك وذاك يقلد هذا، وإنما ننقل أقوال الراسخين في العلم. فبدأنا بأقوال أئمة الدعوة النجدية ممن شهدوا مولد القوانين الوضعية في الدول الحديثة، وعلى رأسهم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. ثم سنينا بالفتوى الأخيرة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من مجموع فتاواه. ثم بعد ذلك ذكرنا قول العلم الجبل الأشم الشيخ أسد السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وكان قوله فصلا في هذه المسألة، قال قولا فصلا، حتى إن العلامة ابن باز رحمه الله قرض هذا الكلام، ثم قرض قول الشيخين العلامة ابن العثيمين رحمة الله على الجميع. ونقلنا لكم كلام الشيخ ابن الشيخ الألباني، ثم نقلنا كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، ثم نقلنا لكم محاورة طيبة باسم الدمعة البازية. وهذه لم تكن مناظرة، فلم يكن المحاورون أو السائلون أهلا لمناظرة العلم الكبير شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا الكلام يجعلني أعرج على قول قلته سابقا، وبعض الطلبة وجد في نفسه شيئا منه، حينما قلت اللجنة الدائمة المعاصرة بعلمائها ليست مؤهلة للحكم على هؤلاء العلماء الأكابر، بل إن الواحد منهم يزن هذه اللجنة بعلمائها. بعض الناس قال كيف تقول هذا، لا بد من معرفة أوزان العلماء، ولا بد من معرفة أقدار العلماء، يعني هؤلاء الذين كانوا يحاولون الشيخ ويسألونه. قال بعد أن أنهى الحوار: هل عندكم من أسئلة جديدة؟ في أسئلة ثانية؟ يعني كانوا يسألون للاستفادة، وكانوا يسألون للتعلم، ولم يكونوا بصدد المناظرة مع شيخ الإسلام في عصره رحمه الله. وكان من ضمن المحاورين الشيخ ابن جبريل، وهو عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكان عضوا في لجنة الفتوى على ما أذكر، ثم بعد ذلك أقيل أو استقال رحمة الله عليه. المهم أنه كان كبيرا في السن جدا، يعني الشيخ ابن جبريل توفي وهو كبير جدا في السن. الأمر الثاني، كان أحد هيئة كبار العلماء، وكان أحد أعمدتها. هذا من ضمن المحاورين الذين كانوا يحاورون الشيخ في صورة استفتاء وفي صورة سؤال. والسؤال الذي يتوجب علينا بعد قراءتنا لهذه المحاورة أو هذه المناقشة، وكان الشيخ فيها يمثل نهج العالم السلفي الذي لا يخضع إلا بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وكان في هذه المحاورة يشدد على ألا ينهجوا نهج الخوارج في الاستدلال، فكان يقول: هذا منهج الخوارج، إياكم ومنهج الخوارج، وكان يقول ذلك ويلح عليه ويكسر منه، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه. بقي شيء قد يسأله سائل فيقول: وهل استفاد أحد ممن كان يحاور الشيخ في هذه المحاورة، استفاد شيئا من هذه المحاورة؟ هل عدل واحد منهم من نظرته للأمر؟ نقول نعم. أكبرهم الشيخ ابن جبريل، عبد الله بن جبريل رحمة الله عليه، كان يقول كلاما، هذا الكلام هو ظاهر فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، كان يكفر الحكام بالقوانين الوضعية بدون تفصيل، ويعتبر أن الحكم بالقوانين الوضعية مكفر بدون الاستحلال وبدون أن يكون هناك اعتقاد قلبي، طالما حكم بالقوانين الوضعية فهو كافر. وهذا أمر مشهور عن الشيخ ابن جبريل، ولكنه بعد شريط الدمعة البازية وبعد هذه المحاورة سئل رحمه الله فأجاب وقال: أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد، قد أشرنا في الليلة الماضية في درس من الدروس إلى نوع منها، وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، مثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة، وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاء كليا بحيث لا يحكمون منه بشيء، لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني يقصد أن الآية تتنزل على أن من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق، ولكن هؤلاء يحكمون ببعض الأحكام الإسلامية في بعض الأمور، فمثل هؤلاء إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطئهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع، ولو كان عن طريق الاجتهاد. فمثلا إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين، طبعا لا يقصد الإباحة الشرعية، وإلا الإباحة الشرعية كفر. قال: إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين، وكذلك تركهم أو إلغاؤهم للحدود، حد السرقة، حد القذف، وحد شرب الخمر، وإباحة الخمر، وإعلان بيعها، وما أشبه ذلك، لا شك أن هذا ذنب كبير. ولكن قد يكون لهم مثلا من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه، فيعتذرون أن في بلادهم من ليسوا بمسلمين، وأن التجديد عليهم فيه تنفير، وإذا كان لهم وجهة الله حسيبهم. فعلى كل حال لا شك لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه كفاية وفيه الخير الكثير. هذا كلام الشيخ ابن جبريل في النهاية. فنجد ان العلماء الكبار حينما تكلموا الشيخ الالباني تكلم باستفاضة وتكلم الشيخ عبد العزيز ابن باز باستفاضة، بدأ من هو ادنى منهم مرتبة يعدل من قوله بعد ان كانت هناك شبهة مستحكمة في نفوس هؤلاء، فبدأوا يعدلون وبدأوا يغيرون، ومنهم العلم عبد الله ابن الجبرين رحمه الله. وكان قوله مشهورا شهرة كبيرة جدا عند كثير من طلبة العلم، والغريب انه بعد ان رجع نسوا قوله وتركوا قوله وتمسكوا بالاقوال القديمة، ودي مشكلة خطيرة جدا، لدرجة ان بعض الشباب جاءني في اللقاء الماضي وقال لي يا شيخ انت بتنقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز. طبعا الشيخ عبد العزيز بن باز كلامه مشهور عند كافة الناس انه لا يكفر الا بالتفصيل المعروف عند اهل السنة والجماعة، انه اذا جحد حكم الله او استحل الحكم بغير ما انزل الله. هذا القول مشهور شهرة عامة لشيخ عصره الشيخ ابن باز رحمه الله. ومع ذلك جاءني اخ بكلمة غريبة وقال لي كلاما طبعا هو مش من عنده، يعني هو بينقلها عن بعض الناس، بيقول لا احنا ما ناخدش بالفتاوى المأثورة عن ابن باز وما ناخد بيه، قال بما ألفه، علشان في كتاب قديم اسمه نقد القومية العربية، كتاب قديم قوي، كان الشيخ قال فيه كلاما مهما. سألت ايه الشيخ رحمه الله وهو بيتكلم عن قضية القومية العربية، بيقول الوجه الرابع صفحة 50 طبعة المكتب الاسلامي، قال الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة الى القومية العربية، وكانت الدعوة الى القومية العربية في ذلك الزمان قد صورها البعض على ان الدعوة الى القومية العربية مضادة لشرع الله تعالى، وان الدعوة الى القومية العربية اقامة لدين جديد اسمه دين القومية. هذا امر يعني لا نريد ان نفصل فيه، فقد ماتت دعوة القومية العربية ومات دعاتها وماتت القومية ومات الوطن العربي، يعني حتى قضية تجميع الوطن العربي خلاص، كنا بندرس الزمان في الجغرافيا يقول لك الوطن العربي وجغرافية الوطن العربي، خلاص بقت دولة مساحتها ميل في ميل ولا متر في متر ولا كيلو في كيلو، اصبحت دولة وحدها وبتحاول انها تبقى دولة عظمى وبتحارب بقية الدول العربية. مشكلة، اصبحنا كل دولة بتحارب الدولة التي بجانبها، وماتت فكرة القومية العربية بإيجابياتها وبسلبياتها، وماتت دعاة إليها ما علينا. طبعا القومية العربية شيء والبعث شيء تاني، قضية البعث وحزب البعث أمر آخر غير القومية، هذه أمور مش عاوزين نفصل فيها، لأنها طالما دعوات ماتت وليس لها دعاء إلى الآن وليس هناك مؤمنون بها، فهذه أمور ماتت بموت أصحابها ما علينا. المهم انه يقول في الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة الى القومية العربية، ان يقال ان الدعوة اليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد الى رفض حكم القرآن، لان القوميين غير المسلمين لم يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية ان يتخذوا احكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنطاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وبدأ يتكلم عما هو الواجب على زعماء القومية ودعاتها أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم إلى آخره. وواضح جدا أن هذا يتكلم عن أناس اعتقدوا هذه الأمور اعتقادا في قلوبهم، ولن يكفرهم الشيخ إلا بالاعتقاد. هذا أمر واضح جدا لمن يقرأ الكتاب. أما أنه يكفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أمر أولا مخالف لنهج السلف الصالح، ومخالف لما أسر عن السلف، ومخالف لما أسر عن جميع مفسري كتاب، عن جميع، ولا أستثني أحدا، عن جميع من كتب في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. ثم كلام الشيخ في التفصيل الذي رأيتموه، ثم كلام الشيخ في التفصيل الذي رأيتمه. فأن يأتي إنسان لكي يترك كل هذا المأثور عن الشيخ ويتعلق بشيء كتب في مواجهة مجموعة من الناس يعتقد الشيخ أن لهم عقيدة تحضهم على هذا، وما أقاموا القومية العربية إلا من أجل هدم الدين ونقض الإسلام، فإن هذا أمر يختلف عن هذا الذي نحن بصدده. ولذلك يعني كلمة غريبة جدا إن الأخ بيقولوا لا، هو احنا ما نرجع بالفتاوى. طب اذا كانت ده المفروض بقى انا اجي اقول هذا الكتاب مكتوب واسر عن الشيخ، لكن شريط الدمعة البذيئة اللي كان بيناقش فيه محاورة من كل اتجاه بيتكلم فيه بصوته، مش كده ولا لا؟ وهذا امر متأخر. قد يكون كتب الشيخ هذا الكلام وهو في مقتبل العمر، والانسان يزداد علما جديدا. يعني هو انا اسأل حضراتكم سؤال، هو الشيخ ابن باز هو الشيخ ابن باز وعنده 20 سنة و30 سنة؟ اقصد هو الشيخ ابن باز، نعم ما تغيرش، لكن عشان يبقى القمة الشامخة، هل هو عنده 20 سنة كان في هذه المرتبة؟ ابدا. هل الشيخ الالباني الجبل، هل كان هو عنده 20 سنة هو الالباني؟ ابدا، كان علمه على قده ثم ازداد علما، وهكذا كل عالم من العلماء. هل الامام احمد امام اهل السنة والجماعة هو طفل صغير او صبي صغير كان هو؟ هذا الكلام يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 40 سنة ساعة ما نزل عليه الوحي، كلامه حجة وكلامه معصوم، وعنده 60 سنة كلامه حجة وكلامه معصوم لأنه مسدد بالإيه؟ بالوحي. لكن أي عالم من العلماء بيتدرج في مدارج العلم، فإن كتب إنسان كلاما وهو صغير ثم بعد ذلك كبر وعلم أشياء جديدة، فحينئذ ما يكون حكمه التعامل معه؟ يتعاملون معه حينما يصبح جبلا في العلم، لا حينما كان في عصر الطلب او في زمان الطلب، او حينما كان صغيرا في السن ثم ازداد علما. والعلماء هؤلاء دائما ضعوا في اعتباركم ان هؤلاء العلماء لم يكن يمر عليهم يوم الا ويستفيدون علما جديدا، اما علما الهاميا يفتحه الله عز وجل على المتقين واتقوا الله يعلمكم الله، واما علم عن طريق الايه؟ التحصيل. ما هم العلم في علم كتبي وفي علم وهبي، العلم الكتبي اللي انت بتحصله، وفي علم وهبي ان يلهمك الله سبحانه وتعالى علما سديدا وعلما نافعا ففهمناها سليمان. ولذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يعني تستغلق عليه مسألة يقول ابن القيم كان يذهب الى خرابة مكان بعيد محدش يراه، ثم يسجد على الارض لربه سبحانه ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا معلم، يعني يفتقر ويظهر الفقر ويظهر المسكنة ويظهر الذل لخالقه وبارئه سبحانه وتعالى، فيفتح عليه سبحانه وتعالى. ولذلك دائما لو كان للعالم من العلماء قولان في المسألة، قول متقدم وقول متأخر، القول المتأخر مش هتقول ينسخ، وانما ما قاله الا بعد ان ازداد علما وازداد معرفة قد يكون أفتى فتوى معينة ولم يكن على علم بالواقع، فلما ظهر له الواقع جليا حينئذ عدل عن فتواه الأولى إلى الفتوى المتأخرة. ما علينا، أنا أردت فقط أن أرد على هذا الأخ الذي يقول إن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يعني الشيء اللي كتبه هو اللي يؤخذ به، لكن لو اللي كتبه ده مخالف لهم كانوا قالوا لا هو اللي متمسك بيه، خد بالك. لكن المسألة دايما احنا لا نريد يا اخواننا اتباع الهوى. شفت الشيخ ابن جبريل كان يقول بالشيخ بالقول الظاهر من قول الشيخ محمد بن ابراهيم، فلما ان تجلى له الامر جليا وناقش شيخه ابن باز ناقش شيخه ابن باز ما الذي حدث، عدل عن رأيه وعدل عن فكره وقال هذه الفتوى المتأخرة. نفس الكلام حدث مع الشيخ ابن العثيمين، وسنذكر لكم هذا الأمر بإذن الله، لأن ابن العثيمين برضه ما كانش ابن العثيمين طول عمره، يعني عثيمين الجبل ما كانش طول عمره هذا، وإنما بيزداد الإنسان علما. هذه مسألة هل يختلف عليها اثنان إن الإنسان بيحصل كل يوم من علما جديدا؟ أبدا. طيب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول كذلك فتاوى أخرى، من حكم الكلام ده بقى منقول من فتاوي، من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر، فضل الحكم بالقوانين على الحكم بالشريعة. ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم به جائز وبالشريعة جائز، فهذا كافر كفرا أكبر، لأنه سوى حكم البشر بحكم من؟ بحكم خالق البشر سبحانه وتعالى. ومن قال الحالة الثالثة، أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، جائز شرعا، فهو كافر كفرا أكبر، لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى وادعى أن حكم غير الله يجيزه الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، فهذا الإنسان قد يجوز يسعنا يعني مباح ويسوغ لنا، كما قال ابن تيمية من سوغ اتباع غير شرع الله، من سوغ اتباع غير شرع الله، ما حكم حكم الكفر؟ لأنه سوغ، لأنه أجازه شرعا، الإجازة والإستحلال هو الاستحلال، هو ده الاستحلال، وإلا فلو استحله بالعمل طب ما هو الزاني بيستحل الزنا بالعمل والمرابي بيستحل الربا بالعمل، لكن القضية الاستحلال الايه؟ القلب الذي يعبر عنه باللسان لا يعبر عنه بالعمل، فالتعبير بالعمل هذا لازم من اللوازم، والتكفير باللازم يجوز ولا لا يجوز؟ ليس هناك تكفير عند العلماء باللازم، لأن اللازم هذا معناه أنك تلزمه، ولو اطلع على هذا اللازم ربما أنكره وقال لا لا يلزمني، وإنما أنا فعلت هذا من أجل الشهوة، فعلته من أجل الخوف، فعلته من أجل هكذا. الحالة الرابعة، ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم، يعتقد مش بيقول، يعتقد في داخل قلبه أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. يعني الكفر الحكم بغير ما أنزل الله وإن كان كفرا أصغر فهو من إيه؟ ما يجيش بقى حد يقولك يبقى أنتم بقى بقولكم هذا تسوغون الحكم بغير وتطفون عليها شرعية، هذا كذب عليه، واضح هذا كذب عليه، ولا بقول علينا العلماء لأن احنا بننقل عنهم، يعني احنا ليس لنا اجتهاد خاص في هذه المسألة حتى نتهم أو نسب، نحن ننقل عن سادتنا وننقل عن مشايخنا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع، يعني هم دول مشايخنا وهم دول سادتنا العلماء اللي احنا بننقل عنهم. فيقول كذلك سئل ما حكم سن القوانين الوضعية، سؤال احنا كده قال الاربع احوال واضح، سئل سؤالا اخر ما حكم من سن القوانين الوضعية، ما حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين؟ قال اذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، اذا سن قانونا في شأن الطريق في شأن الشوارع زي قوانين التنظيم بتاعت المباني، قوانين المرور، يا ما قوانين إدارية عندنا كثيرة جدا في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها. أما القوانين التي تخالف الشرع فلا، إذا سن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني ولا حد على السارق ولا حد على شارب الخمر فهذا باطل، وهذه القوانين باطلة وإذا استحلها الوالي كفر، يبقى هي باطلة لأنها مخالفة للشارع حرام، وإذا استحلها الوالي كفر، إذا قال إنها حلال ولا بأس بها فهذا يكون كفرا. من استحل ما حرم الله كفر. وسئل ايضا هل واضح الكلام؟ هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفارا؟ واذا قلنا انهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ اسالوا حكام اللي بيحكموا بغير ما انزل حكمهم ايه؟ طب ولو قلنا ان هم مسلمين طب نعمل ايه في الايه بتاعت سوره المائده؟ قال الحكام بغير ما انزل الله اقسام تختلف احكامهم بحسب اعتقادهم واعمالهم. بحسب ايه؟ الاعتقاد اول حاجة. فمن حكم بغير ما انزل الله يرى ان ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. يبقى من حكم يرى ان ذلك ايه؟ احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز. ولو قال ان تحكيم الشريعة افضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. يبقى من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله بس امتى التبديل يبقى اسمه تبديل؟ اللي هو كلمة تبديل انه الصلاح عند اهل العلم. كلمة تبديل اللي هو لما يقول ولذلك كان بيقول في الدمعة البذيء قال انه من عند الله قالوا لا. واضحة؟ فاكرين لما الواحد حكم التوراة والانجيل قال يقول انها من عند الله؟ قال لا. قال لا يكفر الا اذا ادعى انها من عند الله. فيقول وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز ولو قال ان تحكيم الشريعة افضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. حتى لو فضل الشريعة طالما انه اجاز وقال جائز شرعا يعني استحل مش كده ولا لا؟ يبقى كفر لانه ايه؟ يبقى الاولاني كفر لانه فضل حكم البشر على حكم الله والثاني كفر لانه ايه؟ استحل. اما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او لرشوة او لعداوة بينه وبين المحكوم عليه او لاسباب اخرى كتيرة بقى اول ما نقدرش نعرفها، حافظ على الكرسي بتاعه مش عايز يغضب مش عارف مين، قصص كتيرة اوي، وهو يعلم انه عاصي لله بذلك وان الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد اتى كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا اصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند اهل العلم، والله ولي التوفيق. وده اللي كان مستقر عند اهل العلم، فاكرين عباراته بتدل عليه ان هذا الامر علمه باستقراء كلام اهل العلم لا يعلم في ذلك مخالف، يعني شيخ ابن باز لا يعلم في ذلك مخالف في المسألة، ونحن بالفعل لا نعلم في ذلك مخالف. ايتونا بقول احد من السلف كفر بالحكم بغير ما انزل الله، نتحدث من اتانا بنص عن احد من السلف يكفر من حكم بغير ما انزل الله اطلاقا بدون ايه؟ بدون استحلال او جحود. ولذلك يرد عليك ويقول لك ايه؟ لان هذه القضية قضية حديثة ما كانت في عصر السلف الصالح. لا، كانت موجودة في عصر السلف وكانت موجودة في عصر الدولة العباسية، وجبنا لكم من كلام ابن تيمية ما يؤيد ذلك، وكانت موجودة في عصر الدولة العثمانية، بل محمد الفاتح وقع فيها الذي يمدحه كل الناس، بل بيبرس البندقداري، بيبرس الامير بيبرس اللي حارب التتار كان يحكم في ذات نفسه وفي رعيته باحكام من الياسر. كل ذلك موجود ونقلناه لحضراتكم، وان اردتم المزيد اتينا لكم به. ومع ذلك لم يكفر شيخ الاسلام ابن تيمية، ولم يكفر العلماء في زمان ابن تيمية، ولا قبل عصر ابن تيمية، ولا بعد عصر ابن تيمية احدا من هؤلاء الحكام عدا حكام الباطنية. كفروا حكام الباطنية الذين كانوا يحكمون الديار المصرية والشمال الافريقي اللي هي الدولة الباطنية، لانها كان حكامها كانوا يعني هؤلاء كانوا يعتقدون مذاهب والعياذ بالله مضادة لدين الله تبارك وتعالى. معروف من هم الباطنية الاسماعيلية، وهؤلاء القرامطة معروف ايه حكمهم في الشرع. ولذلك كان الناس العلماء كان معروف عند العلماء ان الديار المصرية وغيرها كانت دار كفر في ذلك الوقت. ومع ذلك قضية بقى الخروج او غيره دي مسألة اخرى، حتى جاء صلاح الدين وطهر البلاد من رجس هؤلاء. لكن حكام المماليك ما كفرهم احد من اهل العلم، لا كفر، مع انهم كانوا يحكمون بغير ما انزل الله. نعم. سؤال اخر للشيخ ابن باز رحمه الله، كل ذلك نقوله من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله. كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد ان ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالاسلام، والبعض الاخر يستحل الحكم بغير ما انزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟ يقول رحمه الله، هذا في تفصيل، وهو ان يقال من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله وانه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الامر وراى انه لا حرج عليه في ذلك وانه يجوز له ان يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرا اكبر عند جميع العلماء. نفس الكلام، لانه ايه؟ استحل. كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى او اليهود او غيرهم ممن زعم انه يجوز الحكم بها، او زعم انها افضل من حكم الله، او زعم انها تساوي حكم الله، وان الانسان مخير ان شاء حكم بالقرآن والسنة وان شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا كفر باجماع العلماء كما تقدم، لانه قد كفر كفرا ايه؟ اعتقاديا بقلبه. اما من حكم بغير ما انزل الله لهوى او لحظ عاجل، حظ العاجل بقى ده فلوس، منصب، امور كثيرة، وهو يعلم انه عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وانه فعل منكرا عظيما، وان الواجب عليه الحكم بشرع الله، فانه لا يكفر بذلك الكفر الاكبر، فانه لا يكفر بذلك الكفر الاكبر، لكنه قد اتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا اصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من اهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وليس هو الكفر الاكبر، وهذا قول اهل السنة والجماعة. وهذا قول، يعني بقول لك رأيي، وهذا قول اهل السنة والجماعة. وسئل ايضا رحمه الله عن تبديل القوانين وهل يعتبر كفرا مخرجا من الملة، فاجاب اذا استباحها يعتبر كافرا كفرا اكبر، اما اذا فعل ذلك لاسباب خاصة من اجل الرشوة او من اجل ارضاء اشخاص ويعلم انها محرمة فانه يكفر كفرا دون كفر، اما اذا فعلها مستبيحا يكون كفرا اكبر، اي اذا استحل الحكم بقانون بغير الشريعة فانه يكون كافرا، اما اذا فعل لاسباب مثل الرشوة او العداوة او من اجل ارضاء بعض الناس وما اشبه ذلك فان ذلك يكون كفرا دون كفر، وهذا الحكم يشمل جميع الصور، وسواء التبديل غير التبديل، ويجب على ولي الامر ان يمنع ذلك وان يحكم بشرع الله. كلامه ما بيتغيرش، هو ولا لا؟ كثرة الفتاوى مع ذلك الشيخ كلامه هو ما بيتغيرش. وسئل ايضا عن الذي يصف اهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب انهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ لان بنتهم باننا مرجئة وقعنا في الارجاء، فيقولوا للشيخ وهو علم اهل السنة وامام اهل السنة، فبيقولوا له عن الذي يصف اهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب انهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ طبعا ابو بصير لما سمع كلام الشيخ ابن باز قال الالباني وابن باز وابن عثيمين وقعوا الثلاثة في الارجاء. صفر الحوالي جاء في قناة الجزيرة وقال عن الثلاثة زلت عالم، ثلاثة مع بعض زلت عالم، وبالنسبة لابو بصير قال الثلاثة وقعوا في الارجاء. طب يا عم ابو بصير بقى احنا نعرف ماذا بقى للسنة والجماعة من مين؟ من سيادتك، يعني اذا كان ائمة اهل السنة وقعوا في الارجاء، طب قول لنا انت بقى. صحيح، هناخذ العلم بقى عن الاصاغر، هنبدأ بقى ناخذ العلم في هذا العصر عن الاصاغر سلمنا الله واياك. فبيقولوا للشيخ عن الذي يصف اهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب انهم مرجئة، ما هو الموقف منه؟ فأجاب الشيخ أن المرجئة هم الذين يرون من لا يصلي ولا يزكي ولم يصم كامل الإيمان. شفت المرجئة؟ الذي مش اللي ما بيكفروش ترك الصلاة، لا، الذين يرون من لا يصلي ولا يزكي ولم يصم كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون من ترك الزكاة عاصم وناقص الإيمان، وكذلك من لم يصم ومن لم يحج وهو يستطيع ناقص الإيمان، ومن زنى ناقص الإيمان، ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج. طبعا الشيخ ما جابش سيرة الصلاة ليه؟ لأن مذهبه معروف أنه يكفر بترك الصلاة، ومع ذلك لا يعتبر أن من لا يكفر بترك الصلاة طالما كان يعتقد بوجوبها أنه من المرجئة، بل هذا خلاف داخل مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: ولكن لا يكفر كما تقول الخوارج، ولا يكون مخلدا في النار كما قالت المعتزلة، ولكنه على خطر عظيم ومعرض للوعيد، فمنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يشفع فيه الشفعاء، ولا يخلد في النار إلا الكفرة الذين أشركوا بالله أو استحلوا محارمه، الذين وقعوا في الكفر مشركين أو كفار. أما الزاني فلا يكون مخلدا في النار ولو مات على زنا، كذلك شارب الخمر لا يخلد، كذلك عاق الوالدين إذا دخل النار لا يخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عدة شفاعات في العصاة ويخرجهم الله من النار بشفاعته، ثم يبقى بعد هذا بقية من العصاة يخرجهم من النار ربنا يعني بغير شفاعة بعدما يحترقون، ثم يأذن الله لهم في دخول الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفرة فهم المخلدون فيها أبدا الآبدين، أما العصاة فلا. وهذا قول أهل السنة وليس قول المرجئة. سئل الشيخ عن الرد على من يقول أن هذا قول المرجئة، ماذا نرد عليه؟ فقال: نقول له إنك لا تعرف قول أهل السنة. اللي يقول على دول مرجئة أنه أنت ما تعرفش قول أهل السنة، ويراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويراجع هذا الإنسان يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الأشعري في المقالات وغيرهم من أهل السنة، وكذلك فتح المجيد، ويراجع شرح الطحاوية، ويراجع كتاب التوحيد حتى يعرف كلام أهل السنة. طبعا ده كلام الشيخ رحمة الله عليه، ولن نطيل أكثر من هذا، وإنما سنذكر بعد كلام الشيخ رأي واحد يقول: طب احنا هنا عمالين بننقل أقوال أهل العلم، فين الفتاوى الجماعية؟ مش كده ولا لا؟ طبعا احنا كنا نتمنى من المجامع الفقهية أن تتكلم في هذا الأمر. يعني مجمع الرابطة لماذا لا يتكلم في هذه القضايا التي حدثت بسببها فتن كثيرة؟ ومجمع المنظمة في جدة لماذا لا يتكلم في هذه المسألة ويصدر فتوى جماعية؟ لماذا؟ دي أمور بنتمناها، لكن اللجنة الدائمة أصدرت في ذلك فتاوى، اللجنة الدائمة، بس اللجنة القديمة أيام مشيخة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي. السؤال الموجه للجنة الدائمة برقم 41705000 5741. السؤال 11، نص السؤال كالآتي: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ قالوا: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر، إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. أحال على مين؟ على أهل العلم في تفسير هذه الآيات. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على الجميع. هناك فتوى أخرى للشيخ أو للجنة الدائمة كنت نقلتها من مجموع الفتاوى، من مجموع فتاويهم، الفتوى برقم 26205000 5226. متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أجاب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ورحمه. وبعد: فأما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها، لأن المسألة مش هنألف لك كتاب، أنت بتسأل على سؤال إيه وفي عود، فقول لنا إيه اللي مشكل عليك وإحنا نجاوبك عليه. فأما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يرحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. انتهى النقل من القرطبي. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصم لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا، أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا، وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، رئيس رئيس عضو نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سؤال آخر: فتوى رقم 61,306,000 سين، أو السؤال: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ هيدي بقى في الايه زي بيقولوا في الجون، ايه حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ الدعاء عليه. قالوا: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعده، ندعو له بالهداية والتوفيق وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى الدعاء قالوا لا، ادعوا له، ادعي له بالهداية والتوفيق. وأنا أقول لك ادعي له إن ربنا يوسع عليك الدنيا ويبارك له في عياله ويديله أمواله، أبدا تدعي له إيه؟ يوفقه للهداية وربنا يصلح لي ويهديه، بتدعو له بالهداية. شوف كلام العلماء، انظر إلى الفرق بين العلماء وبين الأدعياء لتعرف الفرق. ده كلام اللجنة، وما عاوزين نطيل أكثر من هذا في نقل كلام الشيخ ابن باز وفي نقل كلام الشيخ ابن باز والفتوى الدائمة. طيب، بعد كده قبل ما ادخل على الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن عثيمين بتفصيل، هنذكر برضو قول بخاري عصري الشيخ عبد المحسن العباد، يقولون عنه هكذا: بخاري العصر. مش تعرفون الشيخ عبد المحسن العباد؟ احنا قلنا نذكر كلام الاكابر والمتفق على امامتهم وجلالتهم، والا فان هناك مثلا مجموعه من المشايخ الكبار العلماء الاعلام زي الشيخ محمد امان الجامي والشيخ ربيع المدخلي، مش نذكر اقوالهم؟ اقوالهم مشهوره ومعروفه، لان الخصم والمخالف لا يعتد باقوال هؤلاء، مش كده ولا لا؟ فلما تيجي تذكر يقول لك لا، طب ما هم دول، ده جامي، ده شيخ الجاميه، وده شيخ المداخله، معاذ الله ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من التنابذ بالالقاب. وهؤلاء علماء اجلاء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهل هؤلاء بقدر اولئك العلماء الاعلام لا ينقص من قدر هؤلاء الاعلام، وانما يكون النقص والعار على من انتقص هؤلاء الاكابر. صح، يعني الذي ينتقص هؤلاء العلماء النقص عائد عليه هو، وما أوتي إلا من سوء فهمه ومن سوء قصده ومن اتباع الهوى. وإلا فإن هؤلاء لو سألت الشيوخ الأكابر كالألباني وابن باز والعلماء الأماجد عن الشيخ محمد أمان الجامي سيذكرونه بكل خير، وإذا سئلوا عن الشيخ ربيع سيذكرونه بكل خير، مش كده ولا لا؟ ويكفي مدح الشيخ الألباني للشيخ ربيع رحمة الله على الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. لكن نحن لا نريد أن نكثر القول والنقل. ليه؟ أنا أقول تلامذة الشيوخ دول والذين يعتدون بإمامتهم هم معنا على هذا المنهج، لا يحتاجون إلى أقوال هؤلاء. أما المخالف فيقول دعنا من هؤلاء. نقول نحن نريد أن نقيم عليك الحجة، فسنقيم عليك الحجة بكلام من؟ بكلام من تعتد أنت بإمامته. وتعتد أنت بمشيئتك. حتى لا يأتي بعض الأخوة يقول لماذا لم تذكر أقوال فلان وفلان من الشيوخ، هم فوق رؤوسنا، ولكن هل كلامهم لو نقل لهؤلاء هل سيكون بالنسبة لهم؟ مش هنقول حجة لأن الحجة في الكتاب والسنة، ولكن هيجعلوا هذا الكلام يراجعون أنفسهم أبدا، وإنما هم لما بيجدوا الكتاب على اسم فلان من هؤلاء الكبار بيتركونه ويتهمونه. بل أشاعوا عند الصبية الصغار، الصبية الأغراب أشاعوا عنه هذا الكلام. تجد شاب صغير في السن مجرد بيسمع اسم الشيخ ربيع أو اسم الشيخ محمد أمان الجاني كأن تعمل أرخه والعياذ بالله. إيه في إيه؟ طب ما تقرأ له. لا أفضروني منه، أعوذ بالله. هذا الكلام والعياذ بالله ليس من دين الله في شيء. يا أخي قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما تقرأ لعل شيخك هو المبتدع، شيخك انت اللي عمال يدلس عليك ويلبس عليك ويتيم، ولد صغير اللي عامل شيخ وبيطعم في ده وبيطعم في ده وبيطعم في ده. ولذلك لما تجد الشاب او الرأس اللي بيجمع بعض الناس حوله بيجمعهم حوله ولو هتسمع الاسلام ولو هتروح فلان ولو هتقرأ كذا، عايزه يبقى هو عشان لو خرج بعيد عنه هيكشف. واخدين بالكم ولا لا؟ هو خايف. خايف ليه؟ لان ما عنده، هو الراجل عارف امكانياته العلميه كويسه، وعارف انه لو ظهر امام العلماء سيظهر بضعفه وتظهر، ويطلع ان هو يعني لسه الفتح على قده، فيبقى عايز يحصره وما يخلوهمش يقروا هذا الكلام. لكن خايف من ايه؟ عايز تروح تتعلم في الازهر، روح تتعلم في الازهر، تحضر لشروح يسمع، روح اقرا، وبعد كده سيتضح لك ان ما علي هذه البضاعه دي كلها فيها غش وفيها تدليس وفيها وفيها وفيها وفيها. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام شيء، والتحذير من اهل البدع الذين حذر منهم الاكابر شيء اخر، عشان الامر ما اختلطش على الشباب. يعني انا بقول الكلام ده لما يجي واحد زي انا دلوقتي ويقول لك اوعى تسمع فلان، اوعى تسمع فلان، اوعى تسمع فلان، اسمع الشيخ، اوعى تسمع الشيخ ربيع، مال انا علشان انهك عن الشيخ ده؟ ما تشوف بقى الحد مش كده ولا. لكن لما يجي الشيخ ابن باز يقول لك ما تسمعش الفلان، اه بقى ما علم من اعلام اهل السنه والجماعه الذين ننتسب اليهم، وهو قد صبر غور هذه البدع وعارف ان الشاب قد يفتن من سماعه لهؤلاء. انا بتكلم على المساله لما بتكون على الضيق بالنسبه للشباب. لكن انت التزمت وفي الحي عندك اخ بيدي دروس، يقول لك اوعى تسمع لده، اوعى تقرا للالباني، اوعى تقرا لفلان، عشان هو ما يكشفش. لانك لو قرات كتب هؤلاء الامازيغ سينكشف حال هذا، سينكشف حال هذا الصغير في كل شيء، صغير في العلم وصغير في الحلم وصغير في الادب. واضح يا اخوانا؟ نرجع الى كلام بخاري العصر الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سئل فضيلته في المسجد النبوي، والكلام ده موجود في درس شرح سنن ابي داود بتاريخ 16/11/1420، درس شرح سنن ابي داود، الشيخ شرح طبعا الكتب السته. قالوا له هل استبدال الشريعه الاسلاميه بالقوانين الوضعيه كفر في ذاته؟ هل استبدال الشريعه الاسلاميه بالقوانين الوضعيه كفر في ذاته؟ ام يحتاج الى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ السؤال ده ايه؟ نص مش كده ولا لا؟ نص في الموضوع. قالوا هل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما انزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ او ده السؤال ده ايه؟ صغي المسألة كلها قبل التشريع العام وقبل الاستحلال كله. قال الشيخ حفظه الله يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او عشر او مئة او الف او اقل او اكثر، لا فرق. صحيح، ما لو كان جنسه كفر هو الكفر، يعني واحد يقول لك سب الدين كفر، لو سب الف مرة كفر، ولو سب مرة واحدة كفر، قتل نبي كفر، وقتل عشر انبياء كفر، السجود للصنم كفر مرة، والسجود بدون اكراه وبدون جهل. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان الانسان وقع في الكفر وليست هناك موانع. واضح الكلام؟ او بنتكلم عن جنس الكفر نفسه، ما بنتكلمش عن المعين، بنتكلم عن النوع. مش هنقول لا يكفر الا لو سجد 100 مرة او 10 مرات، لا ده مش دواء، مش دواء يعني اقول كم مرة، لا ده كفر سواء سب الدين مرة كفر، سواء سجد للصنم مرة بينية. طبعا الكفر بيتضاعف بمسألة تانية، الكفر المضاعف بمسألة تانية، لما واحد يقتل نبي كافر وخلق في الجحيم، لكن ليقتل اثنين انبياء العذاب هيضاعف بالنسبة له ولا لا؟ هيضاعف، بس ده مخلد وده مخلد في النار، واضح؟ فيبقى جنس الكفر الواحدة منه زي العشرة، تمام؟ فهنا الشيخ بيقول ايه؟ يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او عشر او مئة او الف او اقل او اكثر، لا فرق، ما دام ان الانسان يعتبر نفسه انه مخطئ وانه فعل امرا منكرا وانه فعل معصية وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. واما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما انزل الله ويعتبر نفسه حلالا فانه يكون كفرا. خلصت. يبقى القضية عند الشيخ نفس كلام الامجد ولا لا؟ هل اختلف كلام ابن باز عن كلام الالباني عن كلام الشيخ عبد المحسن العباد عن كلام السلف السابق، ولا المسألة تعتبر انها معصية؟ هي معصية، لا يكفر الفاعل لها الا اذا ايه؟ الا اذا استحل. واضح الكلام؟ نعم. بعد ذلك قد يسأل سائل ويقول طيب احنا بالنسبة ندخل في الشيخ ابن عثيمين، معلش عشان ما نطولش عليكم خلينا مع الشيخ ابن عثيمين النهارده. الشيخ ابن عثيمين له كلام سابق، كلامه السابق كان فيه تكسير للمشرع تشريعا عاما، صح؟ احنا قلنا مش هنجيب اللي لينا ونترك اللي علينا، احنا اشترطنا هذا الشرط ولا لا؟ عشان ما حدش يخرج يقول لك لا انت هنا بتجيب اللي ليك وما بتذكرش اللي عليك. معاه مجموعة فتاوى للشيخ رحمة الله عليه المجلد الثاني فتاوى العقيدة، وسئل حفظه الله رحمة الله عليه عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فأجاب أقول وبالله تعالى أقول وأسأله لداية وصار إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه، وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. طبعا الحديث بيتكلم عن إيه؟ إنهم إيه؟ قولوا استحلوا، مش كده ولا لا؟ حرموا عليهم الحرام فاتبعوهم في التحريم، أحلوا، مش قضية قالوا افعلوا ولا لا تفعلوا، لا تحليلوا تحليل. قال إذا طبعا الكلام ده احنا قلناه ونقلنا كلام شيخ الاسلام قبل كده، لكن احنا عاوزين ننقل كلام الشيخ ابن العثيمين، وكلامه بيؤدي الى ان المسألة بالنسبة التفصيل يكون في المسألة الواحدة، اما التشريع العام فهو اخذ كلام شيخي محمد ابن ابراهيم على ظاهره، اخذه هكذا. قد يكون المسألة في الاول بدون مثلا ان نفكر فيها ظنها ان هي ديت قول اهل السنة والجماعة، الى ان ظهر له خلاف ذلك فخرج على هذا القول كما سيجيء إن شاء الله. قال إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه، فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، آيات سورة النساء، فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات، وهم ايه؟ منافقون بصفات. طبعا هذا الكلام فيه مناقشة، لان المنافق ما تقدرش تكفره، يعني هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا منافقين، هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كفرهم لأقام عليهم الحد، تمام ولا لا؟ حد الردة. وده اللي قالوا مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه برضه لو تلاحظوا، لان الايات دي كنا بنتناقش فيها كشبهات، فاكرين لما تكلمنا عليها كشبهات؟ من اراد ان يرجع اليها فليرجع. قال: فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للايمان وهم منافقون بالصفات الاولى، انهم يريدون ان يكون التحاكم الى الطاغوت، وهو كل ما قالت حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان ما قالت حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم، واليه يرجع الامر كله، وهو الله قال تعالى: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الثانيه، انهم اذا دعوا الى ما انزل الله والى الرسول صدوا واعرضوا. الثالثه، انهم اذا اصيبوا بمصيبه بما قدمت ايديهم، ومنها ان يعثر على صنيعهم، ان يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون انهم ما ارادوا الا الاحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم احكام الاسلام ويحكم بالقوانين المخالفه لها، زعما منه ان ذلك هو الاحسان الموافق لاحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للايمان المتصفين بتلك الصفات، لانه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من امور تخالف ما يقولون، وامر نبيه ان يعظهم صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم في انفسهم قولا بليغا. ثم بين ان الحكمه من ارسال الرسول ان يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس، مهما قويت افكارهم واتسعت مداركهم. ثم اقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي اخص انواع الربوبيه، والتي تتضمن الاشاره الى صحه رسالته صلى الله عليه وسلم، اقسم بها قسما مؤكدا انه لا يصلح الايمان الا بثلاثه امور. الاول، ان يكون التحاكم في كل نزاع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني، ان تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث، ان يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان او انحراف. طبعا الكلام ده كلام طيب جدا، خدوا بالكم، بس الايات بتتكلم عن الايمان الكامل التام، عن مطلق الايمان ولا الايمان المطلق؟ تتكلم عن ايه؟ الايمان المطلق، الايمان المطلق. فلا وربك لا يؤمنون، الايمان المطلق او الايمان الواجب الذي ان حصله الانسان دخل الجنه بدون ايه؟ بدون ان يعاقب، بدون حساب. لكن مطلق الايمان ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو لو ازيل من قلب الانسان حل محله الايه؟ الكفر والعياذ بالله. لان احنا عندنا الايمان الواجب اللي هو الايمان المطلق، اللي هو الايمان الذي مدح الله فاعله. لكن عندنا مطلق الايمان، وده اللي قاله مش كلامي، ده كلام ابن تيميه لو تذكرون، وكلام الشيخ شيخه عبد الرحمن السعدي في التفسير، وارجعوا اليه في تفسير هذه الايات من تفسير السعدي رحمه الله. قال: واما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقول: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، الى اخره. وهل هذه الاوصاف الثلاثه تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لان الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق. او هذه الاوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما انزل الله؟ هذا هو الاقرب عندي والله اعلم. يعني الاقرب عنده ان ايه؟ ان الايه مش في الكفار ايه؟ الكفر الاكبر، وانما تنقسم الى قسمين بحسب احوال الحكام بغير ما انزل الله. قال: او هذه الاوصاف، يعني بيقول هل هذه الاوصاف تتنزل على موصوف واحد؟ يعني موصوف واحد كافر ظالم فاسق، كفر اكبر، ظلم اكبر، فسق اكبر، ولا هذه الاوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما انزل الله؟ هذا هو الاقرب عندي، اللي هو الاخير، والله اعلم. فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به، او احتقارا له، او اعتقادا ان غيره اصلح منه. طبعا دي الامور دي بالايه؟ كلها قلبيه. نعم. وانفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن المله. ده كلام ابن باز بالظبط. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلاميه. بدا بقى ايه؟ يعني هذا الامر متفق عليه، لكن هو اخذ الحاله اللي بتحدث في هذا العصر وطبقها على هذا الاصل. فقال: ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم إيه؟ يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. يبقى الشيخ بيكفر هنا بالإيه؟ باللازم. نعم، ولكن الحالة دي كفرها ليه؟ حالة التكفير بالقوانين الوضعية. نظر إلى هؤلاء فقال هؤلاء لم يحكموا بهذا القانون ولم يضعوا إلا لأنهم يعتقدون أنه أفضل من حكم الله. يبقى يكفر بالاعتقاد برضه، ما خرجش عن التفصيل السلف، لكن هذه الحالة قال فيها هؤلاء تصرفهم ده يدل على الايه؟ على الكفر، على انهم يعتقدون والا ايه اللي جعلهم. ولذلك هيجي بقى لما يرجع في كلامه ليه؟ هؤلاء ما الذي دعاهم الى ان يجعلوا هذا شرع، يجعلوه قانونا وينحوا الشرع الا ان كانوا في داخلهم يفضلون هذا على ذاك؟ يرجع يقول ايه؟ او يكونوا ده بعد كده بقى يخافون من احد يدابنون، حينئذ يكونون قد ايه؟ داهنوا، وللمداهن حكم العاصي كما سيجيد بتعليقه على فتوى الألباني. ثم الفتوى الأخيرة التي كانت مع المكالمة التي كانت مع الشيخ أبي الحسن المأربي، فاكرين الكلام ده؟ نكمل. قال فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. احنا ممكن نقول برضو بالجبلة ممكن يكون هيقبض، ممكن يكون هيستفيد استفادة أخرى، فينحي الأفضل بنية وينهج الناج الآخر من أجل الدنيا، تمام ولا لا؟ وإلا هتقول نفس الكلام على الإنسان الذي يترك الحلال ويفعل الحرام. ما ترك الحلال، يعني واحد يقول لك ما ترك زوجته الحلال وذهب إلى الزنا الحرام إلا لأنه يفضل الزنا على الزواج، مش كده ولا لا؟ ما ممكن تقول كده. وما شرب الخمرة، واخد بالك، وما ترك الشراب الحلال إلا لأنه يفضل الخمر، وما ترك الصلاة الذي يتركها تكاسلا أو يترك الصيام أو يترك الحج، واحد جنسي من الحج ووجب عليه الحج راح رايح بريد راح يصير وسب موسم الحج، تيجي تقول لولا انه يفضل هذا التصريف على الحج لما فعل هذا. هتبقى القاعده كده هنكفر بالذنوب، مش كده ولا لا؟ هنقع فيها كلنا سنقول هذا الكلام، واخدين بالكم؟ ولذلك الشيخ رجع اخيرا عن هذا القول، قال ومن لم يحكم بما انزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه أو انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. إذا قسمها حسب الكافر والظالم والإيه؟ والفاسق. ولكن قضية التحكيم بالقوانين الوضعية كفر بالإيه؟ باللازم فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون كلام ابن تيمية ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، هذا كفر وقد جعله الله ورسوله كفرا. لو اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا. ليه أرباب؟ لأنهم أطاعوه في التحليل والتحريم مع علمهم، مع علمهم بأنهم إيه. ده ابن تيمية بيقول الألفاظ بدقة، لأن ما أنت ممكن تتبع علم من العلماء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال اللي هو اجتهد وانت اتبعته، فحللت الحرام أو حرمت الحلال، لا تكفر لأنك لم تعلم أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بتقول وكلهم من رسول الله ملتمسه، مش كده ولا لا؟ لكن هنا بيقول ايه، شوف كلام ابن تيمية ودقته، بيقول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا في القلب يعني، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. انتهت الفتوى على هذا، وفيها ما فيها كما ذكرت، فيها تفصيل ثلاثة طيب جدا أنه يفصل، لكن قضية القوانين الوضعية جعل أن اللي يحكم بيها مش هيحكم إلا لو كان معتقد، وضحت؟ لكنه بيكفر برضه بالإيه؟ بالاعتقاد ولا بالعمل؟ يبقى معنى ذلك أن القوانين الوضعية عنده ليست بذاتها مكفرة، وإنما كفر بها لما يلازمها من عمل قلبي. خدوا بالكم، يبقى معنى ذلك ان الشيوخ الكبار كلهم ما حدش فيهم قال ان الحكم بالقوانين الوضعيه كعمل يكفر، لا يكفر الا اذا انضم اليه ايه العمل الاعتقادي. واضحه الصوره ولا لا؟ لان الحكم بالقوانين الوضعيه ليس كسب الدين، لان سب الله، سب الذات الالهيه وسب الدين هذا ليس عملا، ولكن طبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن لا يقدم الإنسان على سب الله وفي قلبه عمل. بالإيمان قوله عمل، مش هيبقى في عمل في القلب، مش كده ولا لا؟ لو في حب لله مش هيسب الله، لو في تعظيم لله، في توقير لله، ما هو مش احنا قلنا الإيمان قوله وعمل، قول القلب اللي هو تصديق وعمل القلب اللي هو الايه؟ أعمال القلوب. ثم النطق ثم عمل الجوارح، فلا يقدم على سب الذات الالهيه وفي قلبه ايه عمل وطرح. ولذلك اهل السنه والجماعه يقولون يكفر ظاهرا وباطنا، واضح ولا لا؟ يكفي اذا كان طبعا ما تلخص بالقول بدون قصد، ما ممكن يقولها بدون قصد، ممكن يقولها وقد اغلقت عليه نفسه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتق في اغلاق، خرجت منه الكلمه من شده الغضب. لا، امر اخر، احنا بنتكلم عن الذي يقصد سب الدين، وهذا الامر يكون بالنسبه له سبه، خدوا بالكم، وقاصد لهذا العمل. دي مساله مش عايزين نتوسع فيها الان، احنا هدفنا وكلامنا في هذه القضيه. فهل الحكم بالقوانين الوضعيه فقط كفر عمل يتساوى مع السجود للصنم ويتساوى مع سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتساوى مع قتل النبي؟ لا، ده عمل، كفر عمل اصغر. لكن ابن عثيمين رحمه الله قال عنه ايه؟ انه يكفر لانه ما فعل هذا الا من اجل هذا، فلابد يكون معتقد الايه. خدتوا بالكم من النقطه دي الدقيقه دي، انه ما بيكفرش بالعمل وانما بيكفر بالايه؟ باللازم، وهذا ما اخذ عليه. واضح؟ واضحه المساله دي ولا لا؟ وده خلي بالكم كلام برضو محمد بن ابراهيم، نفس الكلام الشيخ محمد بن ابراهيم، لانه لما قسم الكفر الى سته او الحكم بالقول الوضعي الى سته انواع، لما جاء يتكلم عن القول الوضعي ما فعل هذا الا لانه يعتقد. وهنقرا فتوى باذن الله تعالى اللي هي فتوى القوانين الوضعيه، تمام؟ السؤال اللي بعده نفس مجموع الفتاوى، خلي بالك كلام الشيخ ابن عثيمين ده اللي موجود في الاصول الثلاثه، هو اللي موجود في شرح رياض الصالحين، موجود في السياسة الشرعية، موجود في المجموع الثمين، كل ما بيخرجش عن هذا القول. ولذلك سئل هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب نعم، هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده انه اطلق من الاسلام وانفع للعباد كما سبقت الاشارة اليه. وقال الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين، وهيقول كلاما نفس الكلام تقريبا مش هيخرج عنه، لان القضية عند الشيخ وارجعوا اليه عشان محدش يقول ان احنا ايه حجبنا كلام. واضح جدا انه بيقول انه يكفر لانه ايه يعتقد، واضح يبقى بيكفرش بالعمل، وانما هذا دليل عنده على انه قوله يعتقد ان ده افضل من الشرع فكفره لانه يعتقد عنده ان القانون افضل من الشرع الاسلامي. طيب ماذا قال الشيخ فيما بعد في تعليقي على فتوى الشيخ الالباني رحمه الله؟ قال ايه بقى، خدوا بالكم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال التعليق الاخير، هو علق تعليقات على بعض الكلام هرجع لها بس هناخد تعليقه الاخير. قال الذي فهم من كلام الشيخين، يقصد مين؟ الالباني وابن باز. الذي فهم من كلام الشيخين ان الكفر لمن استحل ذلك، واما من حكم به على انه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لانه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا او عجبا او ما اشبه ذلك. وعلى هذا طبعا ما بيتكلمش بقى هنا عن الحكم في قضية فردية، لان السؤال بتاع الشيخ الالباني وكلام ابن باز منصب على التشريع الايه العام، يتكلم عن الحكام بيحكموا بالقوانين الوضعية، مش مسألة حاكم قاعد في الازهر بيقضي من اتنين، ده بيتكلم عن مش ومكلمش عن ايه في التطار، يتكلم عن القوانين اللي بنحكم بها. فقال الذي فهم من كلام الشيخين ان الكفر لمن استحل ذلك، واما من حكم به على انه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لانه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا او عجزا او عاجز او خايف او خايف. انت عندك هو يقول لك السودان هتحكم بالشريعه الاسلاميه، قال لهم ماشي نقسمها نصين، نص للنصارى ونص ليه، مش كده ولا لا؟ المسلمين دعاء، هي القضيه كده. يجي يقول لك نحكم بشرع الله، قال له ماشي كويس، اقسم البلد نصين، مين اوحدها؟ انت بقى تتقسم لك نصين، نص الاسفل لمين والنص الثاني تيجي القوى الدوليه، هو تضرب في دماغه الامور دي كلها ويزينه له مستشاروه، يبدا الامور تخيخاب، يقول لك وانا جاي علشان يسلب مني نصف البلاد او يحدث كذا او يحدث انقلاب او او او او واخدين بالك، او يخترعوا قصه زي ما اخترعوا صدام، او يقولوا عندك اسلحه دمار شامل واثبت العكس، ويجي لك رئيس المنظمه الدوليه بتاعت النووي دي، يجي موظف امريكاني رايح جاي ويثبت هذا الكلام وما يدافعش وما يستعدش حتى ولو كان مصريا، ما يستعدش وما يقدمش استعداد، ويجي بعد كده يعمل مناضل، واخدين بالكم، بعد ما يقال يجي يعمل مناضل علشان يصلح البلاد لكي ينفذ سياسه كونداليزا رايس الفوضى الخلاقه. المهم ما علينا، احنا ما بنفهمش في السياسه وما نحبش نفهم فيها. الشيخ بيقول ايه؟ الذي فهم من كلام الشيخين ان الكفر لمن استحل ذلك، واما من حكم به على انه معصيه مخالفه فهذا ليس بكافر لانه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا او عجزا او ما اشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الايات الثلاث منزله على احوال ثلاث. اسمع بقى، من حكم بغير ما انزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج من المله، لانه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولانه كاره لشريعته. يبقى امتى يكفر؟ ها؟ لما يحكم كبدل عن دين، بدل عن الدين. يبقى ده كفر. بيقول لك اللي فهم من كلام الشيوخ، يبقى الشيخ ما خليكمش هنا. بيقول لك الذي فهم من كلام الشيوخ. وبناء على ذلك تكون الايات الثلاثه، اللي هم لو خالفهم كان قال وانا اتحفظ. لكن هنا قال ان من حكم بغير ما انزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج عن المله، لانه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولانه كاره لشريعه. اثنين، من حكم به لهوى في نفس او خوفا عليها، هوى في النفس او خايف على نفسه او ما اشبه ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه ينتقل الى الفسق. بيتكلم عن القوانين الوضعيه بعد ما كان هو بيعتبر القوانين الوضعيه زمان ايه؟ قول واحد، ايه هو؟ ان القوانين الوضعيه الحكم بيها لازم ان يكون كافر علشان مش هيحكم بيها اصلا، يبقى التقسيم ده ما كانش عند ابن عثيمين قبل كده. تقسيم عند ابن عثيمين كان قبل كده بين ايه الحاكم في مسألة والتشريع العام، لكن احنا نتكلم في وزيك قال عن التشريع العام ايه. قال لا يتأتى في التقسيم السابق لانه لم يحكم بذلك الا لانه يستحل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ المرة دي قال لك لا هنقسم الحاكم بالقوانين الوضعية لثلاث تقسيمات. يبقى هنا في اضافة جديدة ولا لا لابن عثيمين؟ على مشرب تفكروا، لو ليكوا اعتراض قولوا. يبقى احنا قرأنا كلام الشيخ قبل كده عشان تعرفوا ان الشيخ ما كانش بيقول بالتقسيم في القوانين الوضعية. قال القوانين الوضعية ايه؟ ضربة لازم. من اتى بها دليل على انه معتقد. لكن لما جاء بعد كلام الشيوخ الشيخ بدا يتغير. شفتوا بركه كلام العلماء وبركه المذاكره وبركه المناقشه. الشيخ ابن باز لما ناقشهم في الدمعه البازيه ابن جبرين طلب قولي، واخدين بالكم؟ طبعا سلمان العودة بعد كده رجع عاد بعد ذلك في قضيه التكفير، مش في كل المنهج، قضية التكفير بس، خدوا بالك. المهم لما بنتكلم هنا بقى عن فضيلة الشيخ ابن العثيمين العالم الكبير، قال ثلاث حالات. الحالة الأولى مكفرة مخرجة من الملة لأنه كاره للشريعة. الحالة الثانية من حكم به لهوى في نفسه أو خوفا عليها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر ولكنه ينتقل إلى الفسق. ثلاث من حكم به عدوانا وظلما. قال وهذا لا يتأتى في حكم القوانين، لأنه يظلم الناس ليه؟ ده بيعمل قوانين ومالوش دعوة القوانين تنطبق على مين. لكن الظلم ده لما يكون قاعد واحد حاكم بيحكم بالاثنين، ممكن يحكم لزيد على عبيد. قال لك من حكم به عدوانا وظلما وهذا لا يتأتى في حكم القوانين ولكن يتأتى في حكم خاص، مثل ان يحكم على انسان بغير ما انزل الله لينتقم منه، فهذا يقال انه ظالم. يبقى الحالتين الاولانيين تتنزل على الايه؟ عايز اسمع على القوانين الوضعيه. يبقى القوانين الوضعيه ليها الحالتين الاولانيين بس، صح؟ اما ان يكون كاره عقائده وده يعرف عن طريق العقيده يكفر. الحاله الثانيه انه لهوى نفسه خوف عليه فهذا فاسق، لكن من حكم به عدوانا وظلما هذا لا يتاتى في القوانين. كلام واضح وضوح الشمس في رائعه النهار. قال فتنزل الاوساط على حسب الاحوال. ومن العلماء من قال انها اوصاف لموصوف واحد وان كل كافر ظالم وكل كافر فاسق، واستدلوا بقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وبقوله تعالى واما الذين فسقوا فمأواهم النار، وهذا هو الفسق الاكبر. قال وهناك شبهه عند كثير من الشباب استحكمت في عقولهم واثارت عندهم مساله الخروج على الحكام، وهي ان هؤلاء الحكام مبدلون وضعوا قوانين وضعيه من عندهم ولم يحكموا بما انزل الله، والحكم موجود لكن وضعوا قوانين من عندهم، فحكموا يعني الشباب دول بردة هؤلاء وكفرهم، وبنوا على ذلك ان هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم ولا ينظر الى حالة الضعف، لان حالة الضعف قد نسخت بآية السيف زعموا يعني، فما بقي هناك مجال للعمل بحالة الاستضعاف كما يقولون التي كان عليها المسلمون في مكة. يبقى الشيخ بعد ما ذكر هذا الامر اراد ان يرد على شبهة بالنسبة للشباب اللي بيخرجوا بالسلاح. قال لابد ان نعلم اولا، فالجواب على هذه الشبهة ان نقول لابد ان نعلم اولا هل انطبق عليهم وصف الردة ام لا، وهذا يحتاج الى معرفة الادلة الدالة على ان هذا القول او هذا الفعل ردة، ثم تطبيقه على شخص بعينه وهل له شبهة ام لا. الاول نعرف الفعل كفر ولا مش كفر ونبحث، بعد ما نعرف هل عرفنا ان ده كفر يبقى مرتكبه كافر؟ لا لسه، لما نيجي نشوف نطبقه على الشخص ونشوف الايه الشروط وانتفاء الموانع. قال وهل له شبهة ام لا، يعني قد يكون النص قد دل على ان هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، قد يكون، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين، والموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل، ومنها الغلبة يغلب على الإنسان. فالرجل الذي قال لأهلي إذا مت فحرقوني واسحقوني في اليم فإن الله لو قدر علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم، هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله، كفر ده ولا مش كفر؟ لكن الله لما جمعه وخاطبه قال يا رب إني خشيت منك أو كلمة نحوها فغفر له. فصار هذا الفعل منه تأويلا. ومثله ذلك الرجل الذي غلبه الفرح، لأنه قال إيه الموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل زي الرجل ده، ومنها الغلبة. الغلبة ده اللي هي زي إيه المثال الثاني. ومثل ذلك الرجل الذي غلبه الفرح وأخذ بناقته قائلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر، لكن هذا القائل لم يكفر لأنه مغلوب عليه من شدة الفرح، أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمكره يكره على الكفر فيقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، لكن لا يكفر بنص القرآن لأنه غير مريد غير مختار، اللي هو في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وهؤلاء الحكام، أهو نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض وما أشبهها، يحكم الفرائض اللي هي الايه المواريث وما أشبهها، يحكمون بما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب. وأما في الحكم بين الناس فيختلفون، واضح؟ يبقى بيحكموا بشيء مما أنزل الله. قال وأما في الحكم بين الناس فيختلفون ولهم شبهة يريدها لهم بعض علماء السوء، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم الأمور دنياكم، وهذا عام، فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم الأمور دنياكم. علماء السوء قالوا لهم هذا الكلام، وهذا لا شك شبهة، لكن هل هو مسوغ لهم في أن يخرجوا عن قوانين الإسلام؟ في لسه الشيخ عنده حتة الإيه التردد، خلوا بالكم في الفتوى دي، الشيخ بيقدم رجل الآخر رجل، أنا آسف إن أقولها أستغفر الله، ولكن أي عالم من العلماء ويكون لسه يعني في هذه القضية هيتبنى شيء ينسخ به ما كان عليه قبل ذلك بعد أن واجه علماء كبار زي الألباني وابن باز، المسألة عنده لسه، قال بقولهم وفي نفس الوقت عنده شيء يروح رجع له تاني. هنا المطب الثاني كان في مطب اولاني قلت لكم عليه وهرجعه الوقت اللي انا فكركم بيه في كلامنا، يقول احنا عايزين بس نستشف الحاله النفسيه والشيخ بيفتي، واضح يا اخوانا؟ فيقول يبقى لهم شبهه بيريد لهم علماء السوء، يقول الشبهه دي ورده صعبه صحيح، لكن طب بالنسبه بقى، قال وهذا لا شك شبهه، لكن هل هو مسوغ لهم في ان يخرجوا عن قوانين الاسلام في اقامه الحدود ومنع الخمور وما شابه ذلك، وعلى فرض ان يكون له في بعض النواحي الاقتصاديه شبهه، فان هذا ليس فيه شبهه، لسه الشيخ قديمته ولا لا؟ واما تمام الاشكال المطروح فيقال فيه اذا كان الله تعالى بعد فرض القتال قد قال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون، فكان هؤلاء واحد بعشره بيرد على الجماعه اللي قاعدين يخرجوا بالسلاح، فكان هؤلاء واحد بعشره، ثم قال الآن خفف الله خفف عنكم، الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقد قال بعض العلماء إن ذلك في وقت الضعف، والحكم يدور مع علته، فبعد أن أوجب الله عليه مصابرة العشرة قال الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ثم نقول إن عندنا نصوصا محكمة تبين هذا الأمر وتوضحه، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها، والله سبحانه يقول أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. فلو فرضنا أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب فإنه لا يجب علينا ونحن لا نستطيع إزاحته، فالأمر واضح، لكنه الهوى يهوي بصاحبه، فكل كلامك منصب على هذه الحالة، فيبقى عندنا الشبهة دي. نرجع لكلامه بقى تاني اللي قلت لكم عليه، اما كان الشيخ الالباني بيتكلم وهو علق على كلامه رحمة الله عليه، فاكرينه ولا نسيتوه؟ نعم. بسم الله. حينما قال الشيخ الالباني ثم اقول لهؤلاء، ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون وتدعون أنهم من الكفار؟ الشيخ ابن عثيمين علق وقال هذا الكلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا ولن نصل إلى نتيجة؟ إذن ما الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا من الملة حقا، فما الفائدة من إعلاني وإشاعتي إلا إثارة الفتن؟ يعني واحد يقف على المنبر ويتكلم ويا طاغوت مصر ويقول ويعيد، هتستفيد ايه حتى لو انت بتعتقد هذا الاعتقاد الا يعني هيقول ولاء البراء؟ شوف الشيخ الالباني تكلم عن قضيه ولاء البراء، ولا هذا في الطاعه وفي المعصيه كذلك وفي البدعه. فانا بقول فما الفائده من اعلاني واشاعتي الا اثاره الفتن؟ هتستفيد ايه؟ فقال بعدها كلام الشيخ الالباني هذا جيد جدا، لكن قد نخالفه في مسالتي أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأن نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة. لو جاء واحد يحكم بما أنزل الله واعتقد أن حكم غير الله أولى ده كفر، كفر لوحده وكفر كفر عقيدة. لكن كلامنا على العمل وفي ظن، شوف بص التردد، أنه ظن مش اعتقاد، وفي ظن ما قالش مذهب أهل السنة، وفي ظن أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي عدل النفس الكلام القديم فهو كافر، هذا هو الظاهر. وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ رجع عليه، قد يكون الذي يحمل على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق فيكون هنا مداهنا له، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. جاء بقى واحد من الجماعة المية مية نقل كلامه قال إيه، فنقول حينئذ إن هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي، فجعل الشيخ من الخوارج، لأنه لو قال هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي يبقى جعل الشيخ يكفر بكل الإيه المعاصي. واخدين بالك؟ هو زعل ان الشيخ يرجع في الاخير وليه؟ لو كان خائف من اناس اقوى منه فحينئذ نقول ان هذا مداهن كالمداهن في بقيه المعاصي. قال لها كافر. واخدين بالك؟ ليه عباد ازاي ابن عثيمين اخر كارت في ايديه يفر منهم؟ واضح. ولذلك الشيخ الالباني لما سمع هذا الكلام تعلق على الشيخ ابن عثيمين وقال لم يظهر لي وجه احتمالية في هذه المخالفة، لأنه قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. فقال الشيخ الألباني لم يظهر لي وجه احتمالية في هذه المخالفة، إذ أنني أقول لو أن أحدا من الناس ولو من غير الحكام رأى أن حكم غير الإسلام أولى من حكم الإسلام ولو حكم بالإسلام عملا فهو كافر. إذا الاختلاف بأن المرجع أصلا إلى ما في القلب. فالشيخ ابن عثيمين نقل له هذا الكلام فقال طيب متفق. واخدين بالكم؟ شوف العلماء ومناقشة العلماء وأدب العلماء بعضهم مع بعض. لهذا يقول قد انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه الرسالة. بعدها بقى بفترة قبل ما يموت الشيخ رحمة الله عليه، دي فتوى والكتاب ده طبعا مقدمه الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو الافتاء واللجنه الدائمه وهيئه كبار العلماء. وفي احنا ما بنتكلمش الكتاب ما بنتعرضش للكتاب نفسه اللي هو مؤلفه بندر بن نايف العتيلي، اسمه الحكم بغير ما انزل الله، مناقشه تفصيليه علميه هادئه لمساله الحكم بغير ما انزل الله. كتاب طيب جدا، لكن احنا يعنينا الفتوى المتاخره، والشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ مقدم للكتاب وتقديمه موجود اهو، واخدين بالكم؟ والكتاب مطبوع في السعوديه. السؤال بيقول الشيخ ابو الحسن المأربي المصري: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقرا الفتوى دي ونختم الدرس النهارده، اطلنا عليه. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضا لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به، وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه الشيخ مين ابن باز. قال: هذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم، وكثر بها أيضا الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. مسألة كثر فيها النزاع وكثر الاستدلال استدلالهم بكلام مين؟ الشيخ ابن عثيمين في مجموعة سمين في كتبه. أولا أقول للشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. فضيلة الشيخ سلمكم الله. هنا يعني كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولا شك أنه يأمر الناس به ويلزمهم به، وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها. وهذه طبعا ألهل من كل الاتجاهات والألوان، صور الواقع تماما. قال: وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة، يعني القوانين دي مصادمة ومخالفة للكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس، ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس لهذه الشريعة، كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم، بل لا تخفى على كثير من الناس. قالوا: الأمور دي وقعت في بني أمية وبني العباس، خد بالك، لأمور لا تخفى على كثير من الناس. عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية، وجعلوا الملك عاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم، وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه، ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره، زي ما عمل الحجاج يوسف السخطي. فلو أن يعني لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة، هل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها؟ مع اعترافي أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة، هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا أم لا بد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسألة؟ كمن مثلا يلزم الناس مثلا بالربا، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية، ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء، ولو سألت وقال الربا حرام ولا يجوز، لكن لأزمة اقتصادية أو لغير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات، وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا؟ ومع العلم أن كثيرا من الشباب يعني ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن إن من فعل ذلك يكون كافرا، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، علشان أصل البعض يقول لك أصل السعودية مزيكا، يقول لك السعودية العلماء هناك بيقولوا البنك الوحيد اللي يعتبر بنك إسلامي الربحي، وفي بنوك كتير، ولذلك كفر الحوالي لما كفر حكام السعودية كفرهم بإيه؟ باستحلال الربا، ولذلك هنا بيقول هذا وده عادي الوقت هناك في السعودية وبقية البلدان. لذلك قال له: نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، نسأل الله العفو والعافية. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم، وأنفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وإني لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد، ورغبتهم أيضا في سماع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. مقدم هذا السؤال لفضيلتكم ابنكم وطالبكم أبو الحسن، طبعا أبو الحسن المأربي تلميذ ابن عثيمين وكان ملازما له، ابنكم وطالبكم أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني من مأرب اليمن في يوم 22 من شهر ربيع الاول سنة 1420 من الهجرة 1420. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفتوى دي موجودة في شريط التحرير في مسألة التكفير، اصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت، يعني مسجلة صوت ومنسوخة مقدمة. طبعا الكلام ده اتبعت للشيخ بشريط، مش كلام على التليفون، فالشيخ سمعه واجاب عليه وسجله وارسله اليه، فاصبح الكلام موجود مسجل. قال الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الاول عام 2400 استمعت الى شريط مسجل باسم اخينا ابي الحسن في مأرب. ابتدأه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يرد عليه السلام. وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد. وذلك الكلام ده ما نتكلمش حد على المنابر، في الكلام ده خطر، مش كده ولا لا؟ قال: والذي أرى أولا ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أم لا يجوز. لا تشتغلوا بهذا، شوف، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبه إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. شوف النصائح الطيبة القيمة. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل، اسمع بقى، يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يحكم، لكنه بين فاسق وظالم. يبقى القضية تبع الايه؟ نعم، القلب. يحكم بما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق، يعني بيعتقد أن الحق فيما قضى الله به. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا. بدأ الشيخ بقى إيه يقول كلام مخالف لإيه؟ للكلام القديم. فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم الشرع، حتى لو كان يعلم ده، قال لك الحالة الأولانية دي لبس عليه لأنه جاهل، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، كفره قديما، لكن الآن بيقول إيه؟ فإننا لا نستطيع أن إيه؟ أن نكفر هذا. يبقى هنا بقت فتوى الشيخ إيه؟ صريحة في إنه يقول بقول الشيخين: وإننا نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، فإن هذا كافر. ليه؟ قال: لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى، أليس الله بأحكم الحاكمين، وقولي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحكم من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى كفره لأنه كذب وجحد قول الله تعالى في الآيتين. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت. ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع. انتهت الفتوى. كلام الشيخ ابن العسيمين الآن يخالف الكلام السابق وما قلته سابقا، يعني ما قلته أنا عن فهم لفتوى الشيخ وأن الشيء مر بمراحل. هل هذا الكلام فيه مناقشة؟ إحنا مستعدون للمناقشة بمشيئة الله تعالى، ولكنها لن تكون اليوم بأي حال من الأحوال، وإنما نكتفي بهذا القدر.